التكليف في اللغة بأنه الخطاب بأمر أو نهي. تقدم معنا أن العلماء لهم ثلاثة مناهج في تفسير التكليف، منهم من قال التكليف هو الإلزام بخطاب الشرع، وعلى ذلك لا يدخل في مفهوم التكليف إلا الوجوب والتحريم، أما المندوب والمكروه فإنهما لا يدخلان في حقيقة التكليف على هذا القول. والقول الثاني أن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي كما هو اختيار المؤلف هنا، وعلى ذلك يدخل في مفهوم التكليف الواجب والمحرم، وكذلك يدخل المندوب والمكروه لأن فيهما أمرا ونهيا، بخلاف المباح فإنه لا يدخل في مفهوم التكليف على هذا القول لأنه لا أمر فيه ولا نهي. والقول الثالث في هذه المسألة لأن التكليف ومقتضى خطاب الشارع، وعلى هذا تدخل الأحكام التكليفية كلها في مفهوم التكليف. وقد رد المؤلف هذا القول الثالث في مباحث الإباحة لأن هذا التعريف يلزم عليه أن الأحكام الوضعية تدخل في مفهوم التكليف وهي ليست داخلة فيه بالاتفاق. لهذا الاختلاف في الاصطلاح ثمرات، منها أنواع الأحكام الداخلة في التكليف كما تقدم، ومنها مسألة الصبي المميز هل هو مكلف أو لا. فإن قلنا التكليف والخطاب بأمر أو نهي فإن المميز يندل إلى أشياء تكره منه أشياء فيكون قد دخل في التكليف ويكون مكلفا، وإن قلنا التكليف هو الإلزام لم يدخل الصبي المميز في ذلك لأنه لا يلزم بشيء. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مبحث آخر يتعلق بشروط التكليف، ذكر أن الشروط هذه الشروط إذا انتفى أحدها انتفى التكليف ولم يحصل هناك تكليف. فقسم المؤلف هذه الشروط إلى قسمين، قسم يعود إلى المكلف من أمثلة ذلك العقل، فإن العقل شرط بالتكليف يتعلق بالمكلف، ومنها ما يرجع إلى الفعل المكلف به من أمثلة ذلك القدرة، فإن غير المقدور عليه لا يكلف به. لكن يبقى هنا أن بعض الشروط وبعض القيود يقع الاختلاف فيها هل هي مما يعود إلى المكلف أو تعود إلى الفعل المكلف به، ومن ذلك مسألة تكليف الناسي. فالمؤلف جعل مسألة تكليف الناسي من المسائل المتعلقة بشروط التكليف في المكلف، في الشخص المكلف، بينما آخرون يرون أن التكليف يرون أن النسيان يتعلق بشروط التكليف التي تعود إلى الفعل المكلف به، وذلك لأن الناس لا ينتفي عنه التكليف بالكلية، وإنما ينتفي عنه التكليف في الفعل الذي أو في الحكم الذي نسيه فقط. وهذا القول أظهر، لأن التكليف هنا لم يزل ولم ينتفي إلا في الفعل المكلف به، في أحد الأفعال المكلف بها، وإلا لو كان الشرط هنا راجعا إلى المكلف لانتفى التكليف بالكلية عن الناس، هذا لا يقول به أحد. أما بالنسبة للنائم فإنه يزول عنه التكليف. لماذا؟ لأنه لا يطالب بشيء من الواجبات حال نومه، ولا يخاطب ولا يتوجه إليه الخطاب حال نومه، إنما يتوجه إليه الخطاب بعد استيقاظه، وبالتالي لا يدخل معنا، فهو مما يعود إلى الشخص المكلف ولا يعود إلى الفعل المكلف به. قال المؤلف: أما ما يرجع، أي أما الشروط التي أما شروط التكليف التي ترجع إلى المكلف، فهي عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، أن يكون عاقل يفهم الخطاب، هذا في الحقيقة الشرطان، لأن هناك من هو عاقل ولا يفهم الخطاب وبالتالي لا يكلف، مثل المجنون، مثل النائم. النائم لا يقال عنه بأنه غير عاقل، لكنه لا يفهم الخطاب، وبالتالي هما شرطان، الأول العقل والثاني فهم الخطاب. ومما يترتب على هذا عدد من المسائل: المسألة الأولى في تكليف الصغير، فالفقهاء يقولون بأن التكليف فيه صفتان: العقل لينفو التكليف عن المجنون، والبلوغ، وهم يجعلون البلوغ شرطا مستقلا مغايرا لشرط العقل. والأصوليون يجعلون الصبي من درجات شرط العقل وفهم الخطاب. وأما بالنسبة للمحترجات فأول ذلك المجنون، فإن المجنون ليس بمكلف باتفاق أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ولأن المجنون لا تتمحض له نية القصد والامتثال، وبالتالي لا يمكن أن يطالب بالتقرب لله وهو ليس لديه نية يتمكن معها من قصد التقرب لله عز وجل والطاعة والامتثال. وهذا من مواطن الاتفاق بين الفقهاء، وقد اعترض بعضهم أو وجه بعضهم إشكالا في هذه المسألة، وهي مسألة وجوب الغرامات في مال المجنون، فإن المجنون إذا أتلف مالا لغيره وجب الضمان. أجيب عن هذا بأن وجوب الضمان هذا من خطاب الوضع، تعلق وجوب الضمان بمال المجنون هذا من خطاب الوضع وليس من التكليف. واستدلوا على ذلك بأن التكليف هنا لا يتوجه إلى المجنون حال جنونه، وإنما يتوجه إلى وليه، فوليه هو الذي يطالب بضمان ما أتلفه من ما تلفه من مال لغيره. قالوا لأن وبالتالي يدلك على أن المجنون غير مكلف، لأنه لا يمكن ولا يقبل أن يكلف الإنسان بعمل غيره. المحترز الثاني في الصبي، والمراد بالصبي من لم يبلغ. الصبي على ثلاثة أنواع، الصبي على ثلاثة أنواع. النوع الأول الصبي الذي لا يفهم شيئا، كابن سنة وابن سنتين، فهذا مثل المجنون غير مكلف. والمعنى في هذا أنه لا يفهم الخطاب، وبالتالي لا يمكن أن يمتثل لخطاب لا يفهمه. الدليل الثاني أن التكليف يراد به الطاعة والامتثال، والطاعة والامتثال لا يمكنان إلا بالقصد والنية. والصبي الصغير لا يوجد عنده نية صحيحة ولا قصد للامتثال. والدليل الثالث أن الصبي الصغير ليس لديه آلية فهم الخطاب، ولا يعلم بمقصود الشارع، ومن ثم كيف يقال له افهم وليس لديه قدرة على الفهم، وبالتالي لا يكون مكلفا. والدليل الآخر لهم قالوا بأن الصبي الصغير بمثابة البهيمة، والبهيمة لا تكليف عليها لأنها لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع، وبالتالي لا تكليف على البهيمة، فهكذا في الصبي الصغير. القسم الثاني من أقسام الصبيان من يفهم فهما ما، أي فهم، وهذا مثاله ابن 3 سنوات وابن 4 سنوات وابن 5 سنوات، فهذا ليس عنده إدراك للخطاب، وبالتالي فإنه لا يكون مكلفا، وإن كان خطابه ممكنا لأن عنده نوع فهم، لكن ليس عنده نية صحيحة يتمكن بها من قصد التقرب لله عز وجل والطاعة والامتثال، وبالتالي لا يكون مكلفا. وقد ذكر المؤلف اعتراضا وإشكالا في هذا، وهو مسألة وجوب الزكاة في ماله، فإن الجمهور يقولون بأن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون خلافا للإمام أبي حنيفة. ومنشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية هل وجوب الزكاة من خطاب التكليف وبالتالي لا تتعلق بالصبي كما يقوله الحنفية، أو هي من خطاب الوضع بالتالي تتعلق بمال الصبي وخطاب التكليف إنما يوجه للولي؟ الجمهور قالوا بالثاني، وبالتالي قالوا بوجوب الزكاة في ماله، وقالوا إيجاب الزكاة يماثل لإيجاب الغرامة في ماله، الغرامة تجب في مال الصبي باتفاق، هكذا في الزكاة. المقصود أن الإشكال هو أن الخطاب بإيجاب الزكاة في مال الصبي، والخطاب بإيجاب الضمان عند الإتلاف في مال الصبي، هل يعتبر تكليفا للصبي والمجنون ونحوهما؟ نقول لا يعتبر من باب التكليف للصبي ولا للمجنون، إنما هو تكليف لوليهما بإخراج هذا المال من مالهما، وبالتالي ليس خطابا ولا تكليفا للصبي، لأن المكلف لا يخاطب بفعل غيره ولا يطلب منه أن يفعل غيره فعلا، إنما يطالب بأعماله هو. وبالتالي فإيجاب الغرامات والزكاة في مال الصبي إنما هو خطاب لوليهما في الحال، فإذا لم يحصل امتثال من الولي تعلق الخطاب بذمتهما بعد البلوغ، بعد البلوغ والعقل. وذكر المؤلف هنا أن ثبوت الأحكام في الذمة يغاير مسألة التكليف، لأن ثبوت الأحكام في الذمة هذا يتعلق بصفة الإنسانية سواء كانت موجودة حقيقة أو كان المرء مؤهلا لوجود هذه الصفة، فقال وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة تحصل بالإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي يفهم به التكليف في ثاني الحال. وبالتالي رد المؤلف على من قال بأن البهيمة يفرق بينها وبين الصبي، بأن البهيمة لا ليس لديها أهلية لثبوت الأحكام في ذمتها بخلاف الصبي، فقال البهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب لا في الحال الذي يسمى بالقوة ولا بالفعل، أي بأن يكون لديه أهلية الاستعداد لقبول الخطاب في المستقبل، وبالتالي لم تثبت الأحكام في ذمتها بخلاف الصبي والمجنون، فإنه يمكن أن يتعلق الخطاب بذمتهما لكنهم لا يخاطبون به إلا بعد البلوغ وبعد العقل. والشرط لا بد أن يكون حاصلا أو ممكن الحصول على القرب، أما ما لا يمكن حصوله من الشروط فإن لا يتعلق به الحكم. فوجود الشيء قد يكون وجودا بالقوة بأن يكون الإنسان متصفا بالصفة في الحال، كما لو قلت هذا كاتب وهو يكتب الآن، وقد يكون اتصاف الإنسان بالصفة بالفعل، أي بأن يكون مستعدا للاتصاف بهذه الصفة سواء كان على القرب، كما تقول لمن كان لديه أهلية الكتابة فلان يكتب وإن كان لا يكتب في الحال. ومثله أيضا من كان لديه الأهلية لقبول الصفة، فقد تقول للصبي بأنه حليم أو بأنه عاقل، ومرادك أنه سيكون كذلك في ثاني الحال. ولذا قال أن شرط الملكية هي صفة الإنسانية سواء كانت موجودة بالفعل كما هو في الحال لمن ولد، كما هو الحال في من ولد، فإن عند صفة الإنسانية وبالتالي فإنه يملك، وسواء بالميراث أو بتصرفات وليه. وقد يكون الإنسان وقد تكون الملكية لمن وجدت فيه صفة الإنسانية بعد الولادة أو كان مستعدا لصفة الإنسانية كالجنين في بطن أمه، فإنه وهكذا النطفة، فهنا لم توجد الحياة ومع ذلك وجدت الملكية، وذلك لأنه مستعد لتقبل هذه الصفة. قال فهكذا الصبي مصيره إلى أن يكون عاقلا، وبالتالي يمكن أن تثبت الأحكام في ذمته لكنه لا يطالب بها في الحال، إنما يطالب بذلك بعد بلوغه. النوع الثالث من أنواع الصبيان الصبي المميز، والمراد به المدرك للتفريق بين الأشياء، لأن التمييز هو التفريق بين الأشياء. وقد اختلف العلماء في الصبي متى يكون مميزا على ثلاثة أقوال مشهورة، القول الأول بأن التمييز يكون بإكمال 7 سنين، بإكمال 7 سنين. قد يستدلون على ذلك بحديث مروهم بالصلاة لـ7، وإن كان فيه ما فيه من جهة صحة الدلالة. والقول الثاني بأن التمييز يكون بدخول الإنسان في السنة 7، بأن يكون قد أكمل 6 سنوات وابتدأ في 7. ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لـ7، أي وهم مستقبلون للسنة 7. والقول الثالث أن التمييز ليس له سن محدد، بل متى كان الصبي يحسن الكلام ويتمكن من الجواب فإنه يكون مكلف ويكون مميزا. وهذا القول لعله أظهر الأقوال، لأن الحديث السابق إنما اختص بشأن الصلاة بخصوصها، ولكنه ليس حكما عاما في الصبي المميز. ولأن معنى التمييز، ولأن التمييز له معنى في اللغة، وهو القدرة على التفريق بين الأشياء المتماثلة أو المتقاربة، وهذا ليس متقيدا بسن 7 سنوات. الصبي المميز هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ أما من جهة الجواز العقلي فإنه يجوز أن يكلف. لماذا؟ لأن عنده قدرة على الفهم، وبالتالي صلح لتكليفه. لكن هل هو مكلف في الشرع أو ليس بمكلف؟ للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران. القول الأول أنه غير مكلف، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. استدلوا على ذلك بأن الشرع قد حط التكليف عنه من أجل عدم وجود العقل في أول حياته، ولا يوجد هناك ضابط محدد ينتقل به الإنسان من عدم التمييز إلى التمييز. وبالتالي علق الحكم بصفة ظاهرة وهي صفة البلوغ. واستدلوا على ذلك بأن تدرج الصبي إلى أن يكون لديه العقل ليس تدرجا معلوما الحقيقة والصفة، وإنما يزيد الإنسان في عقله قليلا قليلا حتى يصل إلى درجة معينة. وبالتالي لا يمكن أن نعلق الحكم بصفة غير منضبطة، بل لا بد أن نعلق الأحكام الشرعية بأوصاف منضبطة. ولذا قال لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به الصبي خطاب الشارع ويعلم الرسول والمرسل. وبالتالي وضعنا علامة معروفة ظاهرة هي صفة البلوغ. والقول الثاني في هذه المسألة بأن الصبي المميز مكلف، وقد أشار إليه المؤلف بقوله وقد روي، مما يشعر بأنه يضعف هذا القول، مع كون هناك اختار في تعريف التكليف بأنه خطاب بأمر أو نهي، وهذا يعني فيه شيء من التضاد. وبالتالي نقول هذه المسألة لم يقع النزاع فيها، لم يتوارد النزاع فيها على محل واحد، فإن من أثبت التكليف أراد به لحوق المندوب والمكروه به، ومن نفى التكليف أراد به انتفاء الإيجاب والتحريم عنه. وبالتالي هي من مسائل الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن إذا اختار أحد القولين في حقيقة التكليف فلا بد أن يسير على آثار ما اختاره وثمراته ليسلم من التناقض. قال رحمه الله: فصل من الناس والنائم غير مكلف، لأنه لا يفهم، فكيف يقال له إثم؟ وكذا السكران الذي لا يعقل. وثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات ونشوذ طلاق السكران من قبيل رفض الأحكام بالأسباب، وذلك مما لا ينفر. فأما قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقد قيل هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر، والمراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة كي لا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران، كما يقال: لا تقرب التهجد وأنت شبعان، معناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد. وقال الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي يلزم الإسلام ولا تفارقوه حتى إذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم مسلمون. وقيل هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله، لأنه إذا ظهر بالبرهان استحالة توجه الخطاب وجب تأويل الآية. ذكر أيضا المؤلف عددا من محترزات الشرط السابق، وقبل هذا نذكر مسألة المغمى عليه، فإن المغمى عليه غير مكلف بالاتفاق ولا يخاطب بالواجبات حال إغمائه، لكن هل تتعلق الواجبات بذمته، وخصوصا في مسألة الصلاة؟ وللعلماء ثلاثة أقوال في المغمى عليه: هل يطالب بقضاء الصلوات بعد إفاقته أو لا؟ ومنشأ الخلاف في هذا: هل المغمى عليه نائم بالتالي تتعلق وجوب الصلوات بذمته، أو هو مجنون وبالتالي لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات حال إغمائه؟ والعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. الحنابلة يرون أن المغمى عليه يتعلق التكليف بذمته، فبالتالي يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات ولو طالت المدة، والمعنى في هذا أنهم ألحقوه بالنائم. استدلوا على ذلك بأن الإغماء يرد على الأنبياء، ولا يصح أن يقال بأن صفة الجنون ترد على الأنبياء. والقول الثاني في هذه المسألة أن المغمى عليه لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات، وهذا مذهب مالك والشافعي، ومبنى قولهم إلحاق المغمى عليه بالمجنون. واستدلوا على ذلك بأن المغمى عليه لا يمكن إيقاظه وإفاقته بفعل من حوله بخلاف النوم، فإن النائم ممكن إيقاظه، ولذا قالوا الإغماء يشابه الجنون. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الإغماء إن كان أقل من يوم وليلة فإنه يلحق بالنوم، وبالتالي تتعلق الواجبات بذمة من أغمي عليه كذلك. وقال لأن النوم قد يبلغ هذا المبلغ يوما وليلة، أما من طال وقت إغمائه فشمل أياما وأكثر، فهذا قالوا بأنه لا يعتبر في حكم النائم بل هو في حكم المجنون. وهذا القول هو أظهر الأقوال في هذه المسألة، وذلك لأن الإغماء في يوم وليلة وأقل يشبه النوم بخلاف الإغماء إذا تجاوز ذلك. ذكر المؤلف هنا مسألة الناسي، والناسي غير مكلف بما نسيه، لكنه مكلف بغيره من الواجبات. وكذلك الناسي يصلح لي تعلق الواجبات بذمته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وكان الأولى جعل صفة النسيان من محترزات الشروط المتعلقة بالفعل المكلف به، لأن التكليف هنا لا يزول بالكلية عن المكلف، بل الناس مكلف وتلحقه ويخاطب بغير ما نسيه. ولذا كان الأولى وضع أحكام الناس في محترزات شروط التكليف المتعلقة بالفعل المكلف به. وهكذا أيضا مسألة النائم، فالنائم غير مكلف، وذلك لأنه لا يفهم الخطاب، وبالتالي لم يصح أن يتوجه إليه الخطاب. وقد ذكر بعضهم بأن النائم وقع فيه خلاف، وأشار إلى أن بعض الأشاعرة يخالف في مسألة تكليف النائم، بناء على أنهم يرون أنه يمكن أن يكلف العبد بما يستحيل وجوده. وسيأتي معنا الكلام في هذا الشرط والاختلاف فيه. المسألة الأخرى مسألة السكران، مسألة السكران، هل هو مخاطب أو هو غير مكلف؟ فإن كان قد شرب المسكر ولم يزل عقله هذا مخاطب، يعني يفهم الخطاب، لكن الكلام في من زال عقله. واختار المؤلف هنا أن الصواب والراجح أن السكران ليس مكلفا، واستدل على ذلك بأن السكران زائل العقل، وما كان من كان زائل العقل فإنه لا يتعلق، لا يكون مكلفا ولا يوجه الخطاب التكليفي إليه. وقد اعترض على هذا الحكم وهذا القول باعتراضين. الاعتراض الأول أن السكران تتعلق بعض الأحكام بفعله، مثال ذلك: إذا قتل السكران فإنه يقتل، وهكذا أيضا إذا أتلف السكران مالا لغيره وجب عليه الضمان، وجب عليه الضمان. وأجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن هذه المسائل من خطاب الوضع والبحث والكلام والخلاف في تكليف السكران، وهما مسألتان مختلفتان. والاعتراض الثاني أن السكران عاصٍ لله بسكره، فكيف يعلق التخفيف بالسكر؟ وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن السكران غير مكلف. والجواب عن هذا أن ثبوت الإثم بأفعال السكران مسألة مغايرة لمسألة التكليف، فقد يقول الإنسان بأن السكران غير مكلف لكن تترتب الآثام على فعله. واعترض على ذلك باعتراض آخر، وهو أن كثيرا من الفقهاء يقولون بأن طلاق السكران واقع ما يدل على أنه مكلف. أجيب عن هذا بأن من قال بوقوع طلاق السكران يقول هذا من خطاب الوضع، والبحث هنا في التكليف. أيضا اعتراض آخر أن الله عز وجل قد وجه الخطاب للسكران في قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأجيب عن هذا بأن المراد هنا ليس مخاطبة السكران حال سكره، وإنما المراد به مخاطبة الصاحي بأن يترك شرب المسكر قرب وقت الصلاة. ولذا قال المراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة خشية من أن يأتي وقت الصلاة عليه وهو زائل العقل. فهو بمثابة قول القائل لا تتقرب لا تقرب التهجد وأنت شبعان، كأنه يقول له لا تشبع قبل وقت التهجد لئلا يثقل عليك التهجد. وهو مثل قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناه إلزموا الإسلام واستمروا عليه ولا تفارقوا، بحيث إذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم مسلمون. وقيل في الإجابة عن الاستدلال بالآية على تكليف السكران بأن هذا خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب مع بقاء عقله معه، وذلك لأن غير العاقل لا يتوجه إليه الخطاب، ومن ثم وجب تأويل الآية. قال رحمه الله فصل: فأما المكره فيدخل تحت التكليف لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أمر به وتركه. وقالت المعتزلة ذلك محال لأنه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه ولا يبقى له خيرة. وهذا غير صحيح، فإنه قادر على الفعل وتركه، ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا أكره على قتل مسلم ويأثم بفعله. ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه كإكراه الكافر على الإسلام وتارك الصلاة على فعلها، فإذا فعلها قيل أدى ما كلف، لكن إنما تكون منه طاعة إذا كان الانبعاث بباعث الأمر دون باعث الإكراه، فإن كان إقدامه للخلاص من سيف المكره لم تكن طاعة ولا يكون مجيبا داعي الشر، وإن كان يفعلها ممتثلا لأمر الشارع بحيث كان يفعلها لولا الإكراه فلا يمتنع وقوعها طاعة وإن وجدت صورة التخفيف. نأخذ المسألة ولا نتركها للغد؟ أذانكم حاضرة ولا كلت؟ يا سيدة طيب، أجل لعلنا نترك هذه المسألة للغد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. شيخ من كان عنده عقل وليس عقلا تاما ما تعلق به من التكليف ما يتناسب مع عقله. ولهذا أيضا قد يكون هناك أمراض متفاوتة مثل مرض التوحد، ليس المرضى به على صفة واحدة، وبالتالي الحكم في التكليف متعلق بالعقل. من وجد عنده عقل تعلق التكليف به وصلح لتوجه الخطاب إليه. النسيان شيء والعقل شيء آخر. أنه يعطى من التكاليف ما يتناسب مع ما لديه من قدرة العقل. بحيث يترك هذا الشخص الواقع أنه خلاص لا يصلي ولا إلا شخص يوجه، وبالتالي نقول هو مكلف إذا وجد عنده من يوجه، وأما إذا لم يوجد عنده من يوجهه فحينئذ يزول عنه التكليف والخطاب. التكليف إيجاب. ما يعقل لوحده. هذا تعريف التكليف، إيش من شاء خلاف؟ هذا خلاف اصطلاحي، وبالتالي الاختلاف في مفهوم حقيقة التكليف اختلاف اصطلاحي، ولكل قوم يختلف ما شاء، ولا مشاحة في الاصطلاح. شيخ في فصل الناس والنعم، بعضهم يعيد اختلاف في حقيقة التكليف إلى الاختلاف في معنى التكليف في اللغة. لماذا يعني لاحظ صدق الغضب؟ يعني تجد مسائل قريبة بين النعم والناس والسكران. الغضب لا ينتفي معه التكليف، وعدم ترتب بعض الأحكام الشرعية على فعله هذا من خطاب الوضع. وإذا كان الإنسان وصل في الغضب إلى درجة لا يعقل معها، انتفاء التكليف ليس للغضب وإنما لانتفاء العقل. في الحاجة للصغير صحت رفعت حج الصبي غير المميز كذا. هذه المسألة من مواضع ما وقع الخلاف فيه، فعند أبي حنيفة ومالك لا يصح حج غير المميز، عند الشافعي وأحمد يصححون حج غير المميز. والصحة هذا من خطاب الوضع ليس من خطاب التكليف، فعلى كلا القولين لا يدخل في المباحث التي معنا. شو نجمع بين أنه مكلف وتعلق في ذمته؟ لا ارتباط بين المسألتين، خطاب الوضع مغاير الخطاب التكليف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.